الحمد لله المتفرد بالألوهية، المستحق للعبادة وحده دون سواه، أحمده سبحانه. والحمد بعض ما نرجو أن يبلغنا الأدب معه جل سبحانه في علاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزيهًا وتمجيدًا، يبلغ الموحد مناه وأمله ومبتغاه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أعظم الخلق أدبًا وأتقاهم وأخشاهم لله ربه ومولاه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، فهو صلى الله عليه وسلم قدوة كل تقي، منيب أواه. صلاة وسلاما دائمين تزكو بهما النفوس وتسمو وتطيب الحياة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فالعاقبة للتقوى، بها يبلغ المتقون أرفع المنازل، ويستجمعون الفضائل، ويستدفعون الغوائل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إنه إذا كان الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ، وحيث إن الخطأ يعظم في حق كل عظيم من العظماء، ولا ريب أن الله تعالى هو أعظم العظماء كافة، بل هو العظيم وحده، على الحقيقة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه واللفظ لهما وابن ماجه، بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ولذا فإن الأدب معه تعالى ذكره متعين على كل الخلائق، وهو مقدم على كل أدب. فالأدب مع الله حسن الصحبة معه بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. وإن أولى ما تجب العناية به وتوجيه الأنظار إليه معرفة السبل، التي يصل بها سالكها إلى منزلة الأدب مع الله تعالى. وإنها يا عباد الله لسبل شتى ومسالك متعددة. فحين يقف العبد على أعظم منازل الأدب مع الله شأنا وأشرفها مقاما، يجد أنه أداء حقه سبحانه بتحقيق التوحيد الخالص الذي هو أعظم أوامر الدين، وأساس الأعمال، وروح التعبد، وعماد التقرب، وقاعدة الازدلاف إليه عز وجل، والغاية من خلق الإنس والجن، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيكون هذا أجل سبيل أجل سبل الأدب مع الله تعالى، لأنه ليس من الأدب في شيء الشرك بالله واتخاذ الأنداد له عز وجل، ولا يستقيم لأحد قط الأدب معه سبحانه إلا بتوحيده وإخلاص العبادة له وحده دون سواه، وبمعرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه، وما يحب سبحانه وما يكره. وحين ينظر المرء إلى منن الله العظمى عليه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى من لحظة تخلقه، من لحظة بدء تخلقه في رحم أمه إلى لحظة لقاء ربه، فإنه لا محالة واجد نفسه يلهج بالشكر للمنعم المتفضل بهذه العطايا، شكرًا باللسان، حمدًا وثناءً عليه بما هو أهله، وشكرًا بالقلب، محبةً وإنابةً وخضوعًا وإخباتًا، وشكرًا بالجوارح بصرف أعمالها كافةً إلى طاعته سبحانه والسعي إلى مرضاته، فيكون هذا أحد سبل الأدب، أحد سبل الأدب معه عز اسمه، لأنه ليس من الأدب معه في شيء جحود النعم وعدم الإقرار بالمنن ورفض الاعتراف بالعطايا والمنح. وحين يتفكر اللبيب، وحين يتفكر اللبيب الأريب في سعة علمه سبحانه وإحاطته بكل شيء في الأرض وفي السماء، ومن ذلك إحاطته بكافة أمور الإنسان واطلاعه على جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإن هذا التفكر يحدث له مهابة له سبحانه يستشعرها في قلبه توقيرًا وتعظيمًا، توقيرًا وتعظيمًا يورثه حياءً من التلوث بمعصيته والجرأة على مخالفة أمره ونهيه، فيكون بهذا قد سلك سبيلًا آخر من سبل الأدب مع ربه تبارك وتعالى، لأنه ليس من الأدب في شيء الإقدام على الذنوب والمعاصي والتورط في المجاهرة بها وبكل ما يقبح مقابلته به سبحانه، وهو أي الإنسان مستيقن أنه شاهد عليه ناظر إليه. عباد الله، وحين يوقن السائر إلى ربه أن الله تعالى قادر عليه محيط به وبعمله فلا مهرب له منه ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، ولا يجد سبيلًا أبدًا غير الفرار إليه والعودة له والاستعصام بحبله والاستمساك بشرعه، كما قال تعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فيكون بهذا قد نهج نهجًا يحقق به الأدب مع ربه، إذ لا يرتاب عاقل أنه ليس من الأدب في شيء أن يفر المرء ممن لا مفر منه ولا عاصم من أمره ولا راد ولا معقب لحكمه. وحين ينظر الإنسان إلى جميل لطف الله تعالى به في كل شؤونه، وحين يرى آثار رحمة ربه به وبكافة عباده، كما قال عز من قائل: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإن هذا يحمله على طلب المزيد من عظيم رحمته وجميل ألطافه بالضراعة والتوسل إليه بالكلم الطيب والعمل الصالح، وبذا يكون أيضًا قد سلك سبيلًا آخر من السبل المحققة للأدب مع الله تعالى، لأن مما يستيقن أولو الألباب أنه ليس من الأدب في شيء أن يصاب المسلم باليأس من رحمة الله فيركن إلى القنوط المحبط الذي تظلم به الدنيا وتعشو به الأبصار وتعمى به البصائر. كيف وقد نهى ربنا تعالى ذكره عن هذا اليأس بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عز اسمه على لسان يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن القيام بحق الله تعالى بتوحيده وسلوك سبيل الأدب معه جل وعلا والاستمساك بذلك والعض عليه بالنواجذ يورث رفعة المقام وعلو الدرجة وسمو المنزلة وحسن المآب. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه كان غفارا. الحمد لله البر الرؤوف الرحيم، أحمده سبحانه حمدا أرجو به الفوز والأجر العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير في الخلائق طرا على التخصيص والتعميم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صاحب النهج الراشد والتقى والخلق الكريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وصحابته السابقين إلى الخير والهدى وإلى صراط الله المستقيم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، حين يمعن ابن آدم النظر فيما جاء عن الله تعالى من بيان واضح واف لشدة بطشه وأليم عقابه وعظيم انتقامه، كما قال كما في قوله جل ثناؤه: إن بطش ربك لشديد، وكما في قوله عز وجل: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، وفي كونه سبحانه أيضا سريع الحساب، فإن هذا الإمعان يبعثه على اتقاء ربه بالعمل بما يرضيه والحذر مما يسخطه، فيكون بهذا قد سلك سبيلا من سبل الأدب مع الله تعالى، لأنه ليس ثمة ريب لدى العقلاء أنه ليس من الأدب في شيء أن يبارز العبد العاجز الضعيف ربه القوي القادر المنتقم الجبار القاهر بالعصيان لأمره وعدم الاستجابة لزجره. وحين يحسن المسلم الظن بربه فيعلم أنه مؤتيه سؤله ومحقق أربه ومفيض عليه نعمه ومجزل له ثوابه، ما دام له مطيعا إليه مخبتا عليه متوكلا له راجيا منه خائفا. وبذا يكون المسلم قد سلك مسلكا من مسالك الأدب مع مولاه جل في علاه، لأن أولي النهى مجمعون على أنه ليس من الأدب في شيء إساءة العبد الظن بربه بالوقوع في الحرام وكسب الآثام والتعرض لنقمته وعقوبته ظانًا متوهمًا أنه غير مطلع عليه وغير منزل به بأسه وأليم عقابه. فهذا هو الظن السيء الذي ذكره تبارك وتعالى في قوله: